بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. يجوز إجراء القياس في الأسباب. نعم. اختلف القائلون بالقياس في مسائل، هل يجري القياس فيها أم لا؟ فمن هذه المسائل هذه المسألة، وهي الأسباب والشروط والموانع، هل يجري القياس فيها أو لا؟ وعبر بالأسباب وتكفي عن الشروط والموانع. والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فيلزم من وجود بلوغ النصاب يلزم منه وجوب الزكاة، ويلزم من عدم بلوغ النصاب عدم وجوب الزكاة. هذا السبب. واختلف العلماء هل يجوز أن الشارع جعل سببا من الأسباب الشرعية، هل يجوز أن نقيس عليه شيئا آخر ونجعله نحن سبب؟ نعم، على مذاهب. المذهب الأول: فنقول إنما نصب الزنا سببا لوجوب الرجم لعلة كذا. نعم، المذهب الأول مذهب الجمهور، وهو يجوز، وهو جواز جريان القياس في الأسباب. فمثلا قال المصنف: نعم، فنقول إنما نصب الزنا سببا لوجوب الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط فيجعل سببا وإن كان لا يسمى زنا. نعم، فهنا مثلوا بهذا المثال، وهو أن الشارع جعل الزنا سببا للرجم، لرجم الزاني غير لرجم الزاني المحصن، لرجم الزاني المحصن وهو المتزوج أو المعقود عليه ولو لم يدخل بها. فهنا جعل الزنا سببا للرجم، فهل يقاس عليه اللواط نجعله سبب للرجم أيضا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن ذهب إلى جواز جريان القياس في الأسباب قالوا: إذا لاط إنسان ذكر بذكر فإنه يرجم. لماذا؟ لأنهم قاسوا اللواط على الزنا، وقالوا كما أن الزنا سببا للرجم، كما أن الزنا سبب للرجم فكذلك اللواط سبب للرجم أيضا، لا فرق بينهما. نعم. ومنع منه آخرون وقالوا: ومنع منه آخرون، يقصد به كثير من الحنفية، قالوا لا يجوز إجراء القياس في الأسباب ولا في الشروط ولا في الموانع. نعم. وقالوا: الحكم يتبع السبب دون حكمته، فإن الحكمة ثمرة وليست علة، فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل، وإن علمنا أنها حكمة وجوب القصاص في القتل. نعم، كأنهم يستدلون بهذا الدليل بالنقض، يقولون وجب القصاص للزجر، وجب القصاص لعلة وهي الزجر، لا يجوز أن نقيس عليها غير ذلك، لأن ما يزجر به الإنسان لا يعلم كيفيته أو مداه أو قوته أو ضعفه، ما وضعه الله عز وجل زجرا لا نعلم علته، فيقولون إن الزجر هنا علة وجوب القصاص ولا يجوز أن يقاس عليه كما أنتم تقولونه، كأنهم ينقضون كلام الجمهور أو كلام أصحاب القول الأول. نعم. ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة، وهذا أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. نعم، هذه علة لكثير من الحنفية استعملوها في منع جريان القياس في الأسباب وفي الشروط وفي الموانع